ايه ده؟ ايه يا محمدي؟ ده ايه ده كل؟ مش ود الجواب، كنا ملبوخين في كلمة مش عارفين نكتب. وما بعتوليش ليه؟ أنا رحت فين؟ قوم أنا أكبر منك بيوم يكتب عنك بالسنة. طب اتفضل يا فالح وورينا شطارتك. ملي قول لي ايه الكلمة اللي انتوا موصولين فيها؟ ما تقول يا ابني ايه الكلمة؟ ما هي دي الكلمة اللي ما احناش عارفين نكتبها من الصبح. انا في عرض المجمع اللدوي. لغة ايه دي يا اخوي؟ لغة حمار يا معلم، حنفي. اما انا في حتة موقف. قال يا جايين يكفيكوا شر القاعدين. مال يا سيدي مال. بس يا واش يا واش ما تكلفتنيش. اوكي يا منكي من المهالك يا رب. مال يا سيدي مال دي؟ دي تتكتب ولا تترسم يا باشا حسونة؟ والله علم علمك يا اخي يا افلاطون العلم. ما تزعلش. مال يا سيدي تاني مال.